قال: ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد ما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. نعم، هنا أمر مهم وعظيم جدا ينبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن العبد ينبغي أن يكون عنده فقه في الصعود والنزول، أن يكون عنده فقه في الصعود الذي هو علو له ورفعة، والنزول الذي هو سفول وانحطاط. ينبغي أن يكون عنده فقه في هذا الباب، وأن يكون على حذر شديد من الأمور التي يكون بها نزوله وسفوله وانحطاطه، لأن النزول قد يكون درجة، وقد يكون درجتين، وقد يكون 3 درجات، وقد يكون النزول بكلمة واحدة نزولا إلى أبعد ما بين المشرق والمغرب، وهذا خطير جدا، هذا في غاية الخطورة على المرء. قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي، وهذا الهوي نزول، هذا الهوي نزول وانحطاط، يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولهذا يجب على العبد أن يكون فقيها في هذا الأمر، في الصعود والنزول، العلو والسفول، وأن يكون حريصا على ما به علوه ورفعته عند الله، حذرا أشد الحذر مما يكون به سفوله وانحطاطه وهويه، فهذا في غاية الخطورة. ونبينا عليه الصلاة والسلام نصح لأمته في هذا عظيم النصح، ومن هذا الحديث العظيم الذي في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة، ما قال الكلمة، قال الكلمة الواحدة، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فقضية الصعود والنزول، العلو والسفول، هذه قضية مهمة جدا، يجب أن تفقه في هذا الباب. فالطاعات كلها علو، والمعاصي كلها سفول، والطاعات في العلو الذي ينال بها يتفاوت بحسب الطاعة، ويتفاوت بحسب حال المطيع. وأعظم ما يكون به علو المرء فرائض الإسلام، واجبات الدين، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى تمام الحديث. ففرائض الإسلام وواجبات الدين هي أعظم ما يكون به العلو، ولهذا يجب أن نعلم في مسألة العلو والارتفاع أن أعظم ما يكون به علو المرء عند الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد الذي هو أساس الدين، الصلاة المكتوبة أو الصلوات 5 التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده، فإن هذه الصلاة مقام في هذه الدنيا عظيم بين يدي الله جل وعلا، هو من أعظم مقامات علو العبد عند الله سبحانه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالمحافظة على هذه الصلوات في أوقاتها في بيوت الله كما أمر الله، مع العناية بأركانها وواجباتها وشروطها، هذا من أعظم ما ينال به العبد علو الدرجات ورفيع الرتب. بل إن في الصلاة أمر عجب في هذا الباب، باب العلو والنزول في الصلاة أمر عجب. أما في باب العلو فالصلاة معونة للعبد على كل ما فيه علوه، كما قال الله تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة معونة على كل ما فيه علو للعبد، والصلاة فتح لأبواب الرحمة والتوفيق والسداد والمعونة على كل خير. هذا من جهة. الجهة الأخرى جهة السفول. الصلاة من أعظم الروادع التي تردع العبد وتكفه عما فيه سفوله. كلما كان أعظم عناية بهذه الصلاة خشوعا وإتماما لأركانها وواجباتها وشروطها، كلما كان أعظم كفا له عما فيه سفوله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة نعم تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر سفول، والصلاة تنهى عنه. الصلاة تنهى عنه. ولهذا في باب العلو والسفول ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، وأن يكون العبد على فقه عظيم في هذا الباب، ما يكون به علو الدرجات ورفعة المنازل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.